الإخوة اللي يحضروا التفسير يستحسن قراءة الآيات قبل مجيء الدرس لأجل أن يتمعن الإنسان في دلالة معاني هذه الألفاظ. ومن حاول حفظ القرآن تبعا للتفسير فهو أعلى وأعلى درجة. إذا تتبعت تفهم كثير من المعاني ويتضح لك كثير من الدلالات بخلاف من لم يقرأ ومن لم يتابع. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية شطر هذه الآية جاءت معترضة، والاعتراض ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. وجاء بينهما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. عرفنا جاء كيف معترضة؟ ما وجه هذا الاعتراض؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يحتمل أن يكون شرطا. إيش معنى الشرط؟ معنى وأي شيء أنفقتموه فإنه لا يقبل إلا إذا كان على وجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ما أنفقتم من نفقة فإن وجه قبولها مشروط أن يكون ابتغاء وجه الله. أن الله عز وجل يقول: الذي تنفقونه فهو ثوابه عائد لكم، لكن بشرط أن يكون النفقة ابتغاء وجه الله. عرفنا هذا؟ وقد يكون نهيا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تكون النفقة منكم إلا على وجه يبتغى فيه وجه الله. لا تنفقون رياء ولا تنفقون ابتغاء مرضات فلان، ولا تنفقون فقط لسد العوز، لكن أنفقوا والنفقة تكون ابتغاء وجه الله. عرفنا هذا؟ وقد يكون المراد منه إخبار، والإخبار عن ناس مخصوصين، عن أناس مخصوصين وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكأن الله عز وجل أراد التنويه بذكرهم فقال: فما أنفقتم من شيء فهو عائد إليكم، مع أنكم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فهو ثناء عليكم. ولعل أصح الوجوه هو الوجه الأول كونها شرطية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. كلمة تنفقوا كررت 3 مرات في هذه الآية: وما تنفقوا من شيء يوفى إليه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليه. هناك لأنفسكم، وهنا يوفى إليكم، وهناك ابتغاء مرضات الله. فقرر 3 مرات لبيان عظم أجر النفقة ووقع ثوابها على عند الله سبحانه وتعالى للمؤمن. فلذا جاء ب3 مرات ليس تكرارا، لأن الأولى قال: وما تنفقوا من خير، بيان أن هذه النفقة إنما تعود إليك فاحرص عليها، وإن لم تحرص عليها فلم تحرص على نفسك. والثانية بيان أن هذه النفقة لا بد أن تكون مشروطة لوجه الله سبحانه وتعالى لأجل أن تقبل وتصح. والثالثة بيان أن النفقة التي تنفقها صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة توفى إليكم، كلمة توفى إليكم أن تعطوها، لا تظن أنه يزاد عليكم إلا من فضل الله، لا يزاد عليكم شيء آخر ولا ينقص كذلك منها شيء. توفى إليكم ما أنتم لا تظلمون، الظلم وضع شيء في غير موضعه، أي لا ينقص من نفقاتكم شيئا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أنتم أحوج ما تكونوا إليه وأنتم لا تظلمون. اقرأ الشر. روي عن سعيد بسبب هذه الآية أن المسلمين كانوا يتفكرون على أمراء أهلهم، فلما كثر أمراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية ريحة الصدقة على من ليس من دين الإسلام، وذكر النقال هذا قول صالح النقاش لا سند له ولا شيء، الله أعلم بالصحة. قد لا أصح. نعم. صدق على المشرك، مشرك يعني أهل الذمة، أهل الذمة والمعاهدين، ليس الحربيين، الحربيين ما يجوز إعانتهم، الحربي لا يجوز إعطاه صدقة ولا غير ولا إعانتهم، لأنه في تقوية على المسلمين، لكن الذمة إذا كان مسكين محتاج فتصدقت عليه جائز، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. النفقة عليه جائز، ليست النفقة الواجب، الصدقات العادية، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة يعني كل من كان فيه حياة من سبع وحيوان وإنسان كافر ومسلم، لكن الكافر يكون ذمي ما يكون حرب، الحرب لا يجوز صدق عليه. فمن قال ليس عليك هداهم له وجه من الاستدلال إذا قال أنها نزلت في المشركين معناه صحيح، ومن قال ليست في المشركين إنما هي أعم، لأن الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم أي خلق هداية النفقات في القلوب له وجه، الله أعلم. نعم. حتى الحنفية لا يقولون أن الزكاة تعطى للمشرك أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين فتعطى في فقرائهم، ما الناس أعطاها هكذا، لكن خلاف الواجب غير الزكاة كالنذر وصدقة الفطر وغيرها والكفارات. نعم. رد على الخضرية وطواف المعتزلة لأن أولئك يقولون الله لا يخلق لا كفر ولا إيمان في قلب الناس، فمن كفر فإنما الكفر فعل نفسه والإيمان فعل نفسه، فجعل الإيمان مخلوق للبشر والكفر مخلوق للبشر. الله عز وجل بيّن في هذه الآية أنه هو الهادي وأنه هو المضل، لكن لما قالوا الإضلال كيف يكون ثم يعذبه، لم يعلموا أن إضلاله سبحانه وتعالى إنما كان لمن ضل سابقا كان منه الضلال، وذلك قال وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الظلم سابق منهم، التحريم ما وقع عليهم إلا بعد وقوع الظلم، والكفر لم يخلقه الله في قلوبهم إلا بعد أن اتخذوا سبيلهم عاندوا ورفضوا سبل الهداية. اسمعنا خلق الله الكفر لهم أن الله سبحانه وتعالى منع لطفه إليهم وأعطى لطفه لأبي بكر وعثمان وعلي، هؤلاء جاءهم الرسول فقبلوه كانت قلوبهم رقيقة لم يعاندوا ولم يؤذوه، فأوجد الله في قلوبهم مسالك الإيمان، خلق لهم سبل الهداية، رقق قلوبهم وجعلهم يستبشرون ويتواصون ويبحثون. أولئك لما رفضوا امتنع الله من خلق ذلك وكله إلى نفسه، لا بمعنى أن أخذ الكفر وضعه في قلبه، لا ليس المعنى، أضله الله أي أنه سبحانه وتعالى وكله لنفسه، ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فبالإنسان بالرحمة على البشر إذا أتت على الإنسان أزمة ضائقة من الضوائق ولا يخلو بشر منها، في اليوم يمر في الشهر وفي اليوم وفي الساعة تمر، إذا مرت به إن لطف الله به فأول ما يلجأ إلى الله يستغفر ويتصدق لأن يعلم أن هذه من سيئاته، يطلب من الله الصبح والعفو والمغفرة حتى يجلي عنه تلك النائبة، وإن كان في غفلة بحث عن الوسائط فلان وفلان وفلان وذهب إليهم وتوسل إليهم، فهذا يرفضه وهذا يردهم فينام وهو مكدود مغبون مهموم، ثم يصحو وفي ذهنه قائمة أخرى يحلم في الليل أن فلان أقوى من فلان، فتمر عليه الأيام والليالي حتى يضيق به الحال، إن كان مرض استفحل وانتشر، وإن كان فقر زاد غرماءه فضيقوا عليه وسجنوه، وإن كانت تهمة أوشك الناس على أخذه، يوم تضيق السبل ما ينفع فلان ولا فلان ولا فلان، يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فيأخذ بقلب صادق ويتوجه إلى الله، يا إلهي ليس لا إله إلا أنت وليس هناك ممكن سواك، يعلم الله إخلاصه فينجيه من تلك الكربات، فينجيه من تلك الأولى يوم ضيق الله عليه، لا بمعنى أنه سلط الناس عليه، لا، إنما تركه على نفسه، أن الله تركه وشأنه، فإذا تخلى الله عن عبده جاءت الشياطين وجاءت سبل الغواية ووكل الإنسان إلى نفسه والعياذ بالله فضل. فهنا لما قال رد على المعتزلة والقدرية عنوا به ذلك، فإنهم يرون أن الله لا يخلق لا هداية ولا كفر، الله يخلق الهداية والكفر، وهذا الذي تخلى الله عنه هي من فعله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أعطى الله عني به سبحانه فخلق له سبل الهداية من فعله سبحانه، وهذه لحكمة وهذه لحكمة. الله عز وجل إذا قال يهدي من يشاء مبني على حكمة وهو العليم الحكيم، وإذا قال يضل من يشاء مبني على حكمة وهو العلي الحكيم. اقرأ الآية التي تليها. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. اللام حرف جر، وحروف الجر لها معاني، واللام لها عدة معاني، تكون للاختصاص وتكون للملك وتكون للاستحقاق وتكون للتبعية، جاءت هنا للاستحقاق، أي أن الصدقات التي أثنى الله بها على عباده واستحثهم عليها وأمرهم بها لمن تصرف. فهل هذه الآية لبيان مصارف الصدقات، لبيان مصرف الصدقات؟ وقال سبحانه وتعالى تلك الصدقات التي أشرنا إليها وأمرنا بها وحثثناكم عليها للفقراء، ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفقراء بست صفات اعطوها الفقراء المتصفون بهذه الصفات او بعضها، بمعنى انها تكون لامثال هؤلاء، لا تعطوها لاي فقير، لا، ان اردتم اعطاءها فابحثوا عن امثال هؤلاء. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، حصر واحصر بمعنى، وقد فرق بعض اهل العلم بينهما، ان الاحصار قد يكون عن عدو لجهاد أو سيل أو غيره، وحصر يكون عن مرض أو عن فقر. يقول سبحانه وتعالى هذه للذين أحصروا في سبيل الله، الفاء قد تكون للسببية، أي أن والإحصار إما بمعنى المنع من التصرف والتضييق عليهم في مكان واحد، وقد يكون الإحصار بمعنى الرصد، بمعنى وجدت حفظت هذه للمستقبل، رصدتها للمستقبل. ويقول الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لمعنى الآية، هذه الصدقات للفقراء الذين أرصدوا في سبيل الله، حجزوا أنفسهم يطيرون مع كل مع أول صيحة للجهاد، فإذا نادى صلى الله عليه وسلم بالنفير أول من يخرجون في سبيل الله هؤلاء، لأنهم منعوا أنفسهم لأجل سبيل الله. فالفعل السببية فيكون معنى أحصر معناه إيه؟ رصدوا أنفسهم. علمنا هذا؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي منعهم الجهاد أن يخرجوا في سبيل الله، أو يكون أحصروا في سبيل الله، بمعنى أن العدو من الجهات منعهم أن يخرجوا خارج المدينة فلم يستطيعوا. لكن هذا المعنى ضعيف، لأن الله عز وجل ذكر بعده لا يستطيعون ضربا في الأرض من الفقر، هذا المعنى فيه ضعف. وقاله بعض المفسرين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال منعوا من الخروج في سبيل الله لأنهم زمنا، زمنا بجمع زمن، والزمن الذي به عاهة لا يستطيع التحرك، إما ضربة في اليد أو ضربة في الظهر أو كذا من جراحات الجهاد، وكانوا مقعدين أو لا يتحركون أو لا يستطيعون الحراك أو تحركوا بثقل أو معهم جراحات تمنعهم من التصرف، اعطوا هؤلاء الذين بهم جراحات. ولعل المعنى الأول هو أولى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أرصدوا في سبيل الله لأجل الخروج، فمنعهم ذلك هو انتظارهم للخروج غزوا بعد غزو وجهادا بعد جهاد. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ضرب في الأرض أصل الضرب ووقع القدمين على الأرض، ثم استعمل الضرب في الأرض بمعنى السفر للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فقوله سبحانه لا يستطيعون ضربا في الأرض لفقرهم وشدة حاجتهم، ليس معهم ما يملكون لأجل أن يركبوه، وليس معهم ما يملكون لأجل أن ينفقوا على أنفسهم في السفر، وليس معهم ما ينفقون لأجل أن يتاجروا به. فيقول الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، هذه الصفة الثانية، هذه من صفات هؤلاء الفقراء الذين يستحقون الصرف إليه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل إذا رآهم ظنهم أغنياء بما فيهم من تعففهم، حسب بمعنى ظن، يحسب ويحسب لغتان، قراءتنا يحسبهم بفتح أن الفعل الماضي حسب وهو أقيس، وقراءة سمعية يحسب. الجاهل ليس بمعنى ضد العالم، لا، إيش معنى الجاهل هنا؟ الجاهل الذي ليس بخبير، ما عنده خطمة التفرق في الناس فيميز بين هذا وبين هذا. في ناس لهم خبرة، لما تعطيه الريال يعرف أنه مزيف ولا ما هو مزيف، إذا أعطيته البطيخة يعلم أنها ناضجة أو غير ناضجة، فالناس يتفاوتون في هذه الخبرة. فيحسبهم الجاهل أي من لا خبرة له، إذا رآهم ظنهم أغنياء، إذا لباسهم مرقع ومقطع ولا لباسهم حسن؟ لو كان لباس من ذلك لعرف أنهم فقراء، فدل على أن الهيئة حسنة. أخذ من ذلك أن من كانت هيئته حسنة ومركوبه فاخر، ناقته جميلة وشدادها جيد واللجامها ولا فطامها من كذا، أو أن سيارته طيبة، لا تقول هذا ما يعطى الزكاة، لا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كل من كان عنده حاجته وإن كانت ثمينة، إذا لم يملك نصاب زكاة فهو مستحق للزكاة، إلا إذا كان عن بذخ، إذا كان يركب مركوب يسوى كذا الآلاف باستطاعته يركب آخر هذا ما يعطى، إلا إذا أعطاها في حالة يسار ثم أنه عجز فيعطى من الزكاة. فليست الزكاة منوطة باللباس ولا بالمركوب ولا بالأثاث، لا، هذه حاجة الإنسان، هذه حاجة الحاجية التي يحتاجها، وإنما الفقر يتفاوت. فإن وجدت من هو أحوج إليه، أحوج إلى الصدقة، فلا تعطيه الزكاة، اعطيه من الصدقات الأخرى. أما الزكاة فإن الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه توزيعها. أبحث عن من هو أحوج، لا تقول هذا أخي وهذا قريب، لا، ما يجوز لك، ابحث عن هو من هو أحوج. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من يستعف أعفه الله. جاءه الأنصار، جاء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم من الصدق، ثم جاءوه فأعطاهم من الصدقة، ثم جاءوه فأعطاهم من الصدقة، قال والله ما عندي شيء من خير أدخره عنكم، أي شيء لابد أن أنفقه عليه. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. الثاني بمعنى يحاول. ومن يتصبر يصبره الله. فمن استغنى بما عنده وما تطلع فإن الله يغنيه. إغناء بمعنى يعطيه زائد من المال أو يضع في قلبه من الغنى ما لا يحتاج إلى أحد، هذه أعلى درجة. أنت أحيانا تحتاج إلى شيء ثم يعلم الله في قلبك خيرا لما فعلته من خيرات أخرى، فيلقي الله في قلبك غناء عن تلك الحاجة فلا تنظر إليها. أيما أفضل، أن تقتنيها أو تستغني عنها؟ الله أكبر، أفضل بكثير يا أخي. إذا استغنيت عنه فمعناته ليس لك بها حاجة، لكن إن أعطيتها فلك فيها حاجة، فأنت فقير إليها، فأنت عبد لها. لكن إن استغنيت عنها فأنت الرئيس المطاع في هذه الحالة. يقول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. إيش معنى الاستعفاف؟ أنك تحتاج الشيء فتقضم نفسك وتمنعها من التطلع إليها، إما لأنك لو سألت تستدل، ولو تطلبت قد ترد، فتحاول أن تستعف ولا تطلب. فإذا علم الله من عبده جيد هذا الفعل إن كان خالصا فيه فإن الله يعفه، يوجد في قلبه العفة فلا يطلب. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمغفرة ورحمة، وأن يتقبل منا الفعل والقول، ويجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا يبقى في حجة للذين يقولون لا يعفو الجميع زواج عرفة. عرفة زواج السر. إذا كان زواج سر فهو مكروه، كره الصحابة زواج من السنة الإعلان عليه، من السنة إعلانه وضرب الدف عليه وإشهاره بين الناس بولاية. هذا إذا كان زواج السر هو زواج عرف، إذا كان هو هذا فهذا لا، هذا يفضي إلى سيئات ويفضي إلى مخاطر. إيش قلت أنت يا عم؟ ما في حجة للمانعين من آية هذه الذين يمنعون العالم الدين ومشوفين. Thank you. Thank you.